ننتقل بعد ذلك لدرس الفرائض، وكنا قد وصلنا في منظومة الرحبية إلى باب الجد والإخوة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألقي نحو ما أقول السمع واجمحاوش الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعود القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذو الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمساحمة، وتارة يأخذ ثلث المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمي والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحابها، واحسب بان الأب لدى الأعداد، وارفض بان الأم لدى الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، واسقط بان الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. باب الأكدرية. والأخت لا فرض، والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كما لها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها، تعرف يا صاحب الأكدارية، وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض نصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المكملة، ثم يعودان بالمقاسمة، فاحفظه كما مضى واشكر ناظمه. طيب، يعني نحن بهذا الباب إذا انتهينا من باب الجد مع الإخوة ننتهي من فقه الفرائض. وحساب الفرائض يعني كما ذكرنا في مقدمة الدرس الأول كما هو في الإعلان سيكون من كتاب تسهيل حساب الفرائض، الذي إن شاء الله سيكون الدرس القادم، سيتوقف الدرس لمدة أسبوعين لأجل فترة الحج، ثم نستأنف إن شاء الله الدرس بعد أسبوعين، يعني دراسة تستأنف في 18 في 20 إن شاء الله 20 ذي الحجة يستأنف الدرس، سيكون الشرح في تسهيل حساب الفرائض، يعني نكتفي بهذا القدر من الرحبية لأننا فقد أردنا شرح فقه الفرائض، ثم نبدأ بالحساب على الطرق المبسطة وأيضا الطرق المطولة، نشرح الطريقتين جميعا، ونحتاج إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى يعني بروجكتور إن شاء الله تعالى نشرح عليه بإذن الله تعالى. فلعل الإخوة يحضرون معهم درس القادم تسهيل حساب الفرائض، ما ليس عند هذا الكتاب ممكن يعني أعطيه نسخة منه إن شاء الله. طيب، آخر باب معنا في فقه الفرائض هو باب ميراث الجد والإخوة، وإنما يفرده الفرضيون بالذكر الخلاف في ميراث الجد مع الإخوة، وقد اختلف العلماء في ميراث الجد مع الإخوة، والمراد بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، أما الإخوة لأم فلا خلاف بين العلماء في أن الجد يسقطهم، لكن إذا كان في مسألة جد وإخوة أشقاء أو إخوة لأب، هل نقول إن الجد كالأب يسقط الإخوة، أو نقول إن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء. القول الأول أن الجد يسقط الإخوة كالأب، وهذا القول مروي عن أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معهم، على تفاصيل في ذلك، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو قول الجمهور، جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. إذن عندنا في المسألة قولان. أدلة القول الأول وهم القائلون بأن الجد كالأب يسقط الإخوة، استدلوا أولا بقول الله تعالى، نعم استدلوا أولا بأن الله تعالى سمى الجد أبا كما في قوله ملة أبيكم إبراهيم، وقال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فيحجب الإخوة كالأب الحقيقي. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قالوا والجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم. أما المعنى فلأن له قرابة إيلاد بعضية كالأب، فلأن له قرابة إيلاد بعضية كالأب. وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجد، فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجد، فإنه لا يسقط عند الازدحام بل يفرض له السدس. أيضا من الأدلة قالوا إن هذا هو نعم إنه قد وقع إجماع الصحابة على ذلك زمن أبي بكر الصديق. قال البخاري في صحيحه قال وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب، قال يعني البخاري ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. فيقول مسألة مسألة إجماع، وترد معنا المسألة التي ذكرها الأصوليون، إذا انعقد الإجماع هل يجوز إحداث قول جديد بعد انعقاد الإجماع؟ أصحاب هذا القول يقول أصلا الصحابة مجمعون على هذا الزمن الصديق. أما أصحاب القول الثاني هم الجمهور قائلون بأن الجد لا يحجب الإخوة وإنما يشتركون معه في الميراث، قالوا إن ميراث الإخوة ثبت بالقرآن فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع، ولم يوجد شيء من ذلك. وأيضا قالوا إنهم قد تساووا في سبب الاستحقاق، قد تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق، فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الجد أبوه والأخ ابنه. وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، هكذا قالوا. هذه حاصل أدلة الفريقين، والقول الراجح هو القول الأول وهو أن الجد كالأب وأنه يحجب الإخوة لقوة أدلته، ولأن هذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة، وإن كانت مسألة الإجماع هذه قد لا يسلم بها، لكن كان ابن عباس ينكر على زيد بن ثابت ويقول ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، فهذا هو القول الأقرب والله أعلم. أما ما استدل به أصحاب القول الثاني، أما قولهم إن ميراث الإخوة قد ثبت بالنص والقياس أنه قد ثبت بالقرآن الكريم فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع، فيجاب عنه بأنه قد دل الكتاب والقياس على أن الجد أب كما سبق، وحينئذ فينزل منزلة الأب في حجبه. وأما قولهم أنه تساوى في سبب الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق، فيجاب بعدم التسليم، بعدم التسليم بذلك. فالجد يرث بجهة الأبوة والإخوة يرثون بجهة الأخوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، فلا نسلم بأنهم قد تساووا في سبب الاستحقاق، بل الجد أقوى لكونه يرث بجهة الأبوة. وهذا هو القول الراجح، أن الجد أنه كالأب وأنه يحجب الإخوة، واختيار ابن عباس بن تيمية وابن قيم، واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باش ومحمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو الذي عليه العمل هنا عندنا في المملكة وفي المحاكم، الذي عليه العمل هو القول الأول، وهو أن الجد كالأب، وهو الذي عليه فتوى عامة العلماء في المملكة، هو هذا القول لقوة أدلته ولضعف أدلة أصحاب القول الثاني. الناظم الرحبي ما مذهبه؟ شافعي. الشافعية هل يرون أن الجد يحجب الأخوة أو يشتركون معه؟ يشتركون معه، فإذا اشتركوا معه يشركون على أي طريقة، على طريقة زيد بن ثابت، على طريقة علي، على طريقة مسعود، فهم يأخذون بطريقة زيد بن ثابت. دائما الشافعية يأخذون بقول زيد بن ثابت في جميع أبواب الفرائض، وهذه الطريقة التي أشار لها الناظم يعني لنأخذها ولو على سبيل الإجمال. قال: ونبتدئ الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا. يعني يطلب من المتعلم أن يركز، لأنها يعني هذه القسمة تحتاج إلى شيء من التركيز. قال: واعلم بأن الجد ذو أحوال، ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي. الجد مع الإخوة على القول بالمقاسم، على القول بالاشتراك، لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، يعني لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، فميراثه الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة. والضابط في هذا أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه فله ثلث المال، ومتى كانوا أقل فالأكثر له المقاسمة، ومتى كانوا مثليه استوى الأمران. نوضح هذا بالمثال. هالك عن جد وثلاثة إخوة، يعني إذا قلنا ثلاثة إخوة اعتبر الجد كأنه الأخ الرابع، فلو كان الأخ الرابع كم نصيبه؟ الربع. هل الربع أكثر من ثلث المال أو أقل؟ أقل، فحينئذ نقول له ثلث المال، الأكثر له ثلث المال. فإذا هالك عن جد وثلاثة إخوة، الأكثر له ثلث المال والباقي للإخوة. طيب هالك عن جد وأخ، لو اعتبرنا الجد كأنه أخ كم يكون له؟ النصف. النصف هل هو أكثر من ثلث المال؟ أكثر، إذن لاحظ له المقاسمة. لاحظ المثال الأول لاحظ له ثلث المال، هنا لاحظ له المقاسمة. طيب إذن جد وأخوين، جد وأخوين، يعني كأنك اعتبر الجد كأنه أخ، يعني كأنه ثلاثة إخوة، كم يكون نصيب الجد؟ الثلث. إذن تستوي المقاسمة وثلث المال، تستوي المقاسمة وثلث المال. إذن الحالة الأولى لا يكون معهم صاحب فرض، فميراثه الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة. الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض. طب الحالة الأولى أشار لها الناظم بقوله: يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، يعني بالضرر والنقصان، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا كما في المثال الأول ذكرنا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهامه. قوله إن لم يكن هناك ذو سهام يشير الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض، أن يكون معهم صاحب فرض، وهذا هو مقصود الناظم بذو سهام، يعني صاحب فرض. فالقاعدة أنه إذا كان معهم صاحب فرض فصاحب الفرض يأخذ فرضه، ثم يكون ميراث الجد الأكثر من ثلث المال من ثلث من المقاسمة، الأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. أعيد مرة أخرى، الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض، فصاحب الفرض يأخذ فرضه، والجد يأخذ الأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. احفظها، مقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. طيب، نوضح هذا بالمثال. طيب، قالوا قبل هذا، قبل أن نذكر الأمثلة، إن لم يتبقى إلا السدس أخذه الجد، وسقط الإخوة إلا في مسألة الأكدرية التي سيأتي الكلام عنها. طيب، نأخذ الأمثلة: زوجة وجد وثلاثة إخوة. فنعطي أولا صاحب الفرض فرضه، الزوجة كم فرضها؟ الربع، نعطيها الربع. طيب، عندنا الآن جد وثلاثة إخوة، فهل الأحظ له المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس؟ لاحظ، جد وثلاثة إخوة في ثلاثة أرباع المال، في ثلاثة أرباع المال، فالأحظ له هنا المقاسمة، الأحظ له هنا، نعم، الأكثر له ثلث الباقي، ثلث الباقي وليس المقاسم، لأنه ثلاثة إخوة، الأكثر له ثلث الباقي والباقي للإخوة، لأنه إذا كانوا ثلاثة إخوة فلو اعتبرنا الجد معهم يكونوا كأنهم أربعة، كأنهم أربعة إخوة، فالأحظ له المقاسمة، فتكون مقاسمة، الأحظ له ثلث، نعم، ثلث الباقي، ثلث الباقي أكثر من المقاسمة، لأنه لو كان مقاسمة سنقسم ثلاثة أرباع على أربعة وسيقل نصيبه، وسدس المال أقل، فالأحظ له إذن ثلث الباقي. طيب، أم وجد وأخت، نعطي الأم فرضها وهو الثلث، فعندنا الآن جد وأخت، جد وأخت، فإذا أعطينا الأم فرضها الثلث بقي كم؟ ثلثان. فهل الأحظ للجد المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال؟ سدس المال هنا استبعده لأنه قليل. طيب، المقاسمة أو ثلث الباقي؟ المقاسمة، لأنه قلنا ثلث الباقي أصبحت الأخت أكثر منه فيكون المقاسمة، فإذا الأكثر له المقاسمة، فيكون الباقي بين الجد والأخت للذكر ضعف الأنثى. طيب، بنت وجد وثلاثة إخوة. بنت، أولا نخرج نصيبها، كم نصيبها؟ النصف. بقي عندنا جد وثلاثة إخوة، فهل الأحظ المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس؟ جد وثلاثة إخوة، أولا إذا قلنا المقاسمة، مقاسمة في النصف بين أربعة يكون قليل، قسمنا نصف أربعة تقسم قليل، فنستبعد المقاسمة. طيب، بقي عندنا سدس وثلث باقي، هو في الواقع يستوي، يستوي السدس مع ثلث الباقي، لكن إذا قسمت النصف إلى أربعة يخرج سدس، سدس وسدس ويعني وسدس وسدس، فبنت وجد وثلاثة إخوة، إذا البنت النصف ويستوي للجد ليس الثلث كاملا، ثلث الباقي، ثلث النصف يعني، ثلث النصف والسدس، فإذا يستوي للجد ثلث الباقي والسدس. طيب، قال: وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. المهم أنك تحفظ الضابط الذي ذكرنا، الضابط أنه إذا لم يكن معهم صاحب فرض فله الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة، إذا كان معهم صاحب فرض فنعطي صاحب فرض فرضه، ويكون الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. قال: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهم، نعم، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، يعني الجد مع الإناث من الأخوات عند القسم بينه وبينهن يعامل معاملة الأخ، فله مثل حظ الأنثيين، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، يعني استثنى من ذلك هذه المسألة، وهي ما إذا كان جد وأخوات وأم فلا يحجب الأم لأنه ليس بأخ، ففي زوجة وأم وأخت وجد للزوجة الربع وللأم الثلث كاملا، والباقي بين الجد والأخت مقاسمة بين الجد والأخت مقاسمة. قال: واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. هذه المسألة تسمى المعادة. المعادة معناها أن يعد الإخوة الأشقة الإخوة لأب على الجد، بأن يجعل الإخوة لأب يعتبرون إخوة أشقة حتى يزاحموا الجد، يزاحموا الجد. فإذا أخذ الجد نصيبه ورث الإخوة الأشقة كأنه ليس معهم، نعم، ورث الإخوة كأن لم يكن معهم جد، كأن لم يكن معهم جد. ولا تكون المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، وذلك ليكثر بذلك عدد الإخوة فيزاحموا الجد. أما إذا لم تكن المقاسمة أحظ فلا ترد مسألة المعادة. نوضح هذا بالمثال: جد وأخ شقيق وأخوين لأب، جد وأخ شقيق وأخوين لأب، للجد ثلث المال لأن الإخوة أكثر من مثليه، ولولا وجود الأخوين، لولا وجود الأخوين لأب لأخذ الجد النصف. يعني لو اعتبرناها مثلا جد وأخ شقيق فقط، جد وأخ شقيق، كم سيأخذ الجد؟ النصف، لأن نعتبر الجد عن أخ، فنعتبر الإخوة لأب كأنهم أشقاء، فنزاحم بهم الجد، نزاحم بهم الجد. فإذا زاحمنا بهم الجد عندنا الآن جد وأخ شقيق وأخوي لأب، يعني كان عندنا ثلاثة إخوة وجد، فيصبح الأحظ له ثلث المال أو المقاسمة ثلث المال. فإذا أخذ الثلث نرجع ونقسم المسألة، يعني كان ما فيها جد، فيصبح الأخ الشقيق هو الذي يأخذ يعني الباقي. هذه مسألة المعادة. لكن لو كان جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، هنا لا حاجة للمعادة لأن المقاسمة ليست هي الأحظ. لماذا؟ لأن جد وأخوين شقيقين يعني نعتبر كأن الجد أخ شقيق، فتستوي له، يستوي له ثلث المال والمقاسمة، ليس الأحظ له المقاسمة، ليس الأحظ له المقاسمة. قال: وأسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد، يعني يترك بني الإخوة لأم. هذا أشرنا له في بداية المقدمة وقلنا إن الجد يسقط الإخوة لأم بالإجماع، إنما الخلاف في الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب. طيب، ننتقل لمسألة الأكدرية وهي متعلقة أيضا بميراث الجد مع الإخوة. سميت بالأكدرية لأنها كدرت أصول مذهب زيد بن ثابت في الجد مع الإخوة، وقيل لأنها كدرت قواعد باب الجد مع الإخوة. صورتها زوج وأم وجد وأخت شقيقة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة. طيب، بناء على قول الراجح وهو أن الجد يحجب الإخوة، كيف نقسمها؟ بنقسمها لنا بناء على قول الراجح أن الجد يحجب الإخوة، جد وأم وزوج وشقيقة، من يقسمها لنا بناء على قول الراجح؟ نعم، الزوج النصف، طيب، والأم الثلث، والجد الباقي. أحسنت، للزوج النصف ثلاثة من ستة، والأم الثلث اثنان، والباقي للجد. بناء على قول الجمهور على مذهب زيد بن ثابت هي مسألة الأكدرية. طيب، يقولون نعطي الزوج فرضه النصف، والأم الثلث، والجد نعطيه السدس، والأخت الشقيقة النصف. الجد نعطيه السدس والشقيقة النصف، فيكون تأصيل مثلا من ستة، النصف ثلاثة والثلث اثنان والسدس واحد والنصف ثلاثة، عالت من ستة إلى كم؟ إلى تسعة، عالت من ستة إلى تسعة. طيب، ثم بعد ذلك نأخذ نصيب الجد والأخت الشقيقة وهو يعني أربعة، لأن سدس واحد ونصف ثلاثة، ونعطي الجد ضعف الأخت الشقيقة. وقبل ذلك نصححها، لأنها الآن تسعة، يعات إلى تسعة، الزوج النصف ثلاثة، والأم الثلث اثنان، والجد السدس واحد، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة. فنحن الآن نريد أن نعطي الجد ضعف الأخت الشقيقة، فعندنا الرؤوس جد أخت شقيقة كم؟ نعتبر الجد عن اثنين ثلاثة، الرؤوس ثلاثة، وعندنا السهام أربعة، فإذا تضرب المسألة كلها في ثلاثة، تسعة في ثلاثة 27، ثلاثة في ثلاثة 9، اثنين في اثنين 6، أربعة في ثلاثة 12، الجد له 8 والأخت الشقيقة 4. هذه هي مسألة الأكدرية. ولهذا نرجع عبارة الناظم قال والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له، النصف للأخت الشقيقة والسدس للجد، حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه. ومقتضى قواعد الجد مع الإخوة أنه لا شيء للأخت، لا شيء للأخت، لأنه لم يفضل الأخت شيء، لكنهم استثنوها ففرضوا للأخت النصف وأعالوا المسألة. قالوا لأنه لو لم يفرض للأخت النصف هنا لسقطت، وما هو المسقط لها؟ لا، ليس في المسألة شيء يسقطها. فلاحظ يعني وجعلوها مقاسمة ثم جعلوا الجد يأخذ ضعفها بهذه الطريقة. فلو قارنا الآن قول الجمهور، هذا القول طريقة تقسيم الجد مع الإخوة، مع القول الأول وهو القول الراجح، فأي القولين أيسر في الفهم والتطبيق؟ لا شك أن القول الأول أيسر. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه، ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه. فلاحظ أن على القول بتشريك الإخوة مع الجد، لاحظ يعني كيف طريقة القسمة. وأيضا ليست هذه الطريقة الوحيدة، هناك طريقة علي بن أبي طالب، هناك طريقة ابن مسعود، ثم أيضا لاحظ مسألة المعادة، معادة أيضا لا يسلم بها، كيف تعدهم إخوة أشقة وهم إخوة لأب؟ ثم مسألة الأكدرية، كيف تفرض للأخت وهي قواعد جد مع الإخوة على رأيكم أنه لا يفرض للأخت شيء؟ فهذا مما أيضا يبين ضعف هذا القول بالتشريك. أيضا من علامة القول الراجح اضطراده وقلة الاستثناءات الواردة عليه. من علامات القول المرجوح تناقضه واضطرابه وكثرة الاستثناءات الواردة عليه. لاحظ الآن كم استثناء الآن ورد على مسألة الجد مع الأخ، لاحظ مسألة المعادة ثم مسألة الأكدرية. ف يعني هذا مما يبين لك أن هذا القول مرجوح، ولهذا فعلى القول الراجح لا نحتاج لهذا كله، لا نحتاج لجميع ما ذكره الناظم في باب الجد مع الأخوة، وإنما نقول الجد يحجب الإخوة. إذا وجدت مسألة فيها جد وإخوة أسقط الإخوة وخلاص انتهت المسألة. فعلى القول الراجح إذن لا نحتاج لهذا هذه التفاصيل كلها، لكن يعني كون طالب العلم يعرفها هذا من الأمور الحسنة، خاصة أن قول الجمهور فيحصل معرفتها ولو على سبيل الإجمال. وأما يعني حيث التحقيق فالذي عليه عامة المحققين من العلم أو الذي عليه العمل أن الجد كالأبي، وأنه يحجب جميع الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم. إذا نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا مما أردنا شرحه من منظومة الرحبية. والدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني بعد استئنافه سيكون في تسهيل حساب الفرائض، ويعني إن شاء الله تعالى في 20 من شهر ذي الحجة. طيب إذا لعل نختم ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم كذلك نفس الشيء قبلها بيومين، يعني يوم السبت وهذا الاثنين. نعم طريقتنا معروفة في دروس الذي يعني الطريقة مع الدراسة، لا يحتاج حتى إعلان، يعني مع بداية الدراسة يكون استئناف الدرس. نعم أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول الآية وإن لم تكن صريحة الدلالة على نجاسة الخمر إلا أن الله أمرنا بالاجتناب المطلق، إذا ذكر عن الشيخ ابن عثيمين أنه ينهى عن مثل هذه الأطياب ويستدل بقوله تعالى فاجتنبوه مع قوله بطهارتها. نعم هو الشيخ ابن عثيمين هو لا ينهى عنها، وإنما يقول أتورع عنها لعموم قوله فاجتنبوه، لكن يعني فاجتنبوه فسروا السياق وفسروا الآية التي بعدها، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذن هي المقصود الخمر التي توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهو شربه، وليس التعطر والتطيب على أنه متعطر أيضا. هو لا يتعطر بالخمر، ولا يتعطر بالخمر حتى نقول، هو يتعطر بعطر لكن فيه نسبة، فيه نسبة من الخمر. فيعني لو كان يتعطر بخمر خالص هذا ممكن، ممكن يقال الأول اجتنابه، لكن ولا يتعطر، يتعطر بمادة معطرة لكن فيها نسبة من الكحول. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم بيع الزعفران إذا لم نعلم حال البائع والمشتري ومقصد الشراء؟ هو يعني حال الناس اليوم هو أنهم يستخدمون استخداما يسيرا لإصلاح الطعام، وبناء على ذلك فتبقى على الأصل، الأصل هو الجواز والحلو والإباحة، لأن لا نعلم أن يعني أحد يستخدمها استخداما ضارا أو سيئا، لا نعلم، فهي تستخدم فقط لإصلاح الطعام. بل ربما يعني كثير من الناس ما يعرفون أصلا هذه خاصية الزعفران وهو جزء الطيب، فهي إذا تستخدم يعني الاستخدام اليسير لإصلاح الطعام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كثر الكلام في حكم إرسال الأضاحي خارج البلاد، نرجو بيان الحكم وجزاكم الله خير. الذي يظهر لي في هذه المسألة أن فيها تفصيلا، فإذا كان أهل البيت لن يذبحوا ولا أضحية وتتعطل الشعيرة في البيت فهذا يعني غير مقبول، ونقول لا، ينبغي أن تكون أضحية داخل البلد، لأن هذه يفضي تعطيل الشعيرة. أما إذا كان إنسان عنده عدد من أضاحي، عنده مثلا 10 من أضاحي، وقال مثلا سأضحي عندي بست وأربع أرسل خارج المملكة، هذا لا بأس به، لأن الشعيرة موجودة وقائمة ولم تتعطل. فإذا نقول إذا كان في البيت سوف يضحون، ويعني وجزء منها سوف يرسلونه، لا بأس به. أما إذا كان أهل البيت لن يضحوا بأضحية مطلقا، يقول سوف نرسلها لكونه أرخص ثمنا، فنقول لا، نمنع من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من السنة للحاج أن يضحي، وهل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجه؟ الأضحية مشروعة للحاج وغير الحاج، هي سنة مؤكدة، حتى إن بعض أهل العلم قال بوجوبها، وهي للحاج وغيره. يعني بعض الناس يفهم أن الحاج ما يضحي، هذا غير صحيح، الحاج كغيره يضحي ويهدي. لكن يعني لو اكتفى بالهدي لا بأس، لو ضحى وأهدى فهذا هو الأفضل. وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع لم يضحي فهذا غير صحيح، بل جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بالبقر حجة الوداع، ضحى عن أزواجه بالبقر. وبعضهم قال المعنى ضحى أهدى، وضعف هذا الحافظ بن حجر، قال هناك فرق بين الأضحية وبين الهدي، كيف يعبر الصحابي ضحى ومقصود أهدى، ظاهر أنه أنها من باب الأضحية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل عمره 22 سنة وهو لا يصلي منذ بلغ إلا بمعدل صلاتين كل يوم، وكذلك رمضان يصوم بعضه ويفطر أكثره، وهو الآن يريد التوبة، فما حكم ما مضى من حيث القضاء، وهل ما زال مسلما؟ ما دام أنه يصلي أحيانا فهو لا زال مسلما في أظهر قول العلماء. قول الراجح أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة بالكلية، لا يركع لله ركعة، لا جمعة ولا جماعة، قطع صلته بالله. أما إذا كان يصلي أحيانا فهو من الساهين الذي ذكرهم الله تعالى في قوله: ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قد جاء في مسند الإمام أحمد بسند لا بأس به أن وفد ثقيف أو بعض وفد ثقيف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا صلاتين فقط، فقبل منهم ذلك، ثم بعد ذلك يعني أصبحوا يصلون الصلاة الخمس. وجه الدلالة أنه لو كان ترك بعض الصلوات كفرا لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الكفر، لا يقر على الكفر، ولأن النصوص الواردة وردت بأداة التعريف أل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك الصلاة إنما قال ترك الصلاة. فإذا يعتبر هذا الرجل الأخ الذي سئل عنه يعتبر مسلما لم يكفر، وأيضا حتى صيام رمضان لا يكفر ولو أفطر متعمدا، فيعتبر مرتكبا للكبائر وعليه التوبة إلى الله تعالى. الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعليه يتوب إلى الله عز وجل بالندم على ما فات والعزم على لا يعود إليه مرة أخرى والإقلاع عن الذنب. وبالنسبة لقضاء الصلوات إذا قلنا إنه لا يكفر فإنه يقضي الصلاة والصوم، أما الصوم فيتحرى الأيام التي أفطرها ويقضيها، وأما الصلوات فكذلك أيضا يتحرى ويكثر من النوافل، يتحرى ويكثر من النوافل بقدر الذي لا يشق عليه إن أمكن، فإن لم يمكنه ذلك فيكثر من النوافل، لأنه أول ما ينظر من صلاة العبد الفرائض، فإن كان فيها نقص كمل بها من النوافل. نعم. لكن ما هو الدليل على هذا؟ يعني هذا من حيث النظر جيد، لكن ما هو الدليل؟ لا، اليمين الغموس يعني المأثور عن الصحابة أنها ما فيها كفارة، على قول الجمهور أيضا أنها ليس فيها كفارة لأنها أعظم من أن تكفر، لكن الأصل أن من ترك الصلاة بقيت في ذمته، هذا هو الأصل. من ترك الصيام مثل الصيام، هو مثلا إنسان أفطر متعمدا قبل 30 عاما نأمره بالقضاء، زكاة مثلا ما زكى قبل 30 سنة نأمره بالزكاة، الصلاة من هذا الباب، إلا إذا حكمنا بكفره فهنا نقول إنه يبتدئ من جديد لأنه كان كافرا، قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. نعم. لا، هذا تختلف، يعني هذا ممكن في حال الجهل أو عدم بلوغ الشرع، أو هذا إنسان عارف يعلم متعمد مختار ترك صلاته أصلا لا يقضي، مثل لو ترك الصيام ترك الزكاة ترك أي واجب أصلا يبقى في ذمته، هذا هو الأصل. في تختلف عن إنسان متأول، لو كان متأولا مثلا هذا صحيح نقول على قاعدة العباس بن تيمية أنه لا يقضي لو كان متأولا مثلا، لكن هذا إنسان يعني تركها متعمدا متساهلا، فما الذي يسقطها عنه؟ ما نجد شيء يسقطها عنه، ما نجد، هي مثل بقية الواجبات. نعم. نعم. لا، ما في، بالعكس نقول صلى على حسب حالك، ما فيها صد، احنا ما قلنا صلى دفعة واحدة، صلى على حسب حالك أو أكثر من النوافل. نعم. نعم. لكن الأصل أن من ترك واجبا وهو لا زال مسلما أن هذا الواجب متعلق بذمته، هذا هو الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تأخذ مزدلفة الآن حكم منى بسبب اتصالها، وهل أفتت اللجنة الدائمة بذلك؟ نعم، مزدلفة عامة العلماء المعاصرين يفتون بأن الخيام المتصلة بمنى تأخذ حكم منى، الخيام التي يعني متصلة من مزدلفة بمنى تأخذ حكم منى، ولذلك لا يتحرج الإنسان، وشرنا في الدرس السابق أنه حتى يجوز للقادر على يستأجر خيمة بمنى أو يعني حملة بمنى أن يستأجر حملة مزدلفة حتى ولو كان قادرا، وذكرنا توجيه ذلك في الدرس السابق. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: أيهما أفضل، أن يعتمر الرجل في أشهر الحج ثم يحج مفردا في نفس العام، أو أن يحج متمتعا أو قارنا؟ أفضل أنساك التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على الصحابة حتى أن بعض العلماء قال بوجوبة، تعرف الرأي ابن القيم يقول اشهد الله أن التمتع أنه واجب، وأن القران والإفراد أنها منسوخة، وابن عباس والألباني يرون هذا الرأي، لكن الصحيح هو قول الجمهور هو أن الأنساك الثلاثة باقية. ومن لطائف الاستدلال أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل أنه يحج بالحج أو العمرة أو بهما معا، حدد على بقاء الأنساك الثلاثة وأنها لم تنسخ، لم ينسخ الإفراد والقران، فالصحيح أنها باقية. أفضل الأنساك التمتع، يليه القران يليه الإفراد. أما ما نقل عن أبي العباس بن تيمية أن الإفراد أفضل باتفاق الأئمة، يعني هذه تحمل على يعني من أراد أن يذهب ويأتي بالعمرة ثم يرجع لبلده ثم يذهب سفرة أخرى ويأتي بالحج هذه. أما أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم نقول أن الأفضل هو الإفراد، هذا محل نظر، وإن كانت تحتملها العبارة لكن هي محل إشكال. أذكر الشيخ العثيمين أيضا استشكلها، ولذلك نقول الأفضل هو التمتع، أفضل هو التمتع. فمن أراد مثلا يذهب مع حملة نقول أفضل أن ساكت حتى لو أتى بعمرة في أشهر الحج، يليه الإفراد يليه القران يليه الإفراد. المتمتع يأتي بعمرة وحج، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد عليه مرارا. والصحيح أنه واجب في حق الصحابة، وأما في حق غيرهم ليس واجبا. لكن من أتى متأخرا يعني من ما لم يصل إلى اليوم الثامن فالأفضل القران، أفضل من أن يكون متمتعا لأنه ما عنده وقت لا يتمتع فيه، فيقرن بين العمرة والحج. أما إذا أتى اليوم السابع أو ما قبله فالأفضل التمتع. نعم. كيف لا لا. وهذه هذه التطوع مشروع في كل وقت، في كل وقت، ومن ذلك عند العمرة أو حتى لو كان في بلده يبعث هديا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ويبعث الهدي، فيعني هذا صحيح أنه من السنة المهجورة بعث الهدي وذبحه في الحرم. وهدي التطوع أيضا من السنة المهجورة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدى هدى بكم؟ 100 من الإبل. يعني كم التطوع؟ يكفي عليه الصلاة والسلام سبع بدنة والباقي كله تطوع. فهذا لا شك يعني كان عليه الصلاة والسلام يهدي الغنم وهو في المدينة، ويتأكد إذا اعتمر يتأكد هذا بحقه. نعم. لا، من ساق الهدي يجب عليه القران، يجب. ولهذا هذا هو الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام، قال لولا أني سقت الهدي لحللت معكم. فمن ساق الهدي يجب حق القران، من لم يسق الهدي مخير بين أنساك الثلاثة. هذا هو. نعم. طيب، من بقي شيء؟ نعم. نعم، مذكور. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. ما هي الشعائر؟ لا، موجود في كتب التفسير وكتب يعني ما ذكر هدي يسمون هدي التطوع. لا، هو ليس مرتبط لصيق بالعمرة، هو هدي تطوع يعني عامة، لكن يتأكد في حق من ذهب للحرام أن يهدي. نعم. تحويل الخمر إلى خل إذا تخللت بنفسها أصبحت طاهرة، أما إذا تخللت بفعل آدمي فإنها نجسة لا تطهر. نعم. على عدم أي نعم، هو قول قوي. والاشتراط الطهارة ليس عليه إلا فقط حديث عائشة، وبعض أهل العلم يخص هذا بحال الحيض فقط. يقول حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 100,000، ولا بد أن يكون منهم من هو محدث ومن هو على غير طهارة. ولو كانت تجب الطهارة للطائف لأمر النبي، لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للناس بيانا واضحا. فالقول بعدم وجوب الطهارة للطائف قول قوي لا شك، وله اعتباره. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.